والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على آداب داخل الخلاء، فقلنا يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه تكرمة لليمين على ما هو المعروف من الآداب العامة في الشريعة بخلاف دخول المسجد والخروج منه، فيقدم داخل المسجد يمينه ويقدم الخارج منه يساره. وقلنا إنه لا يحمد ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وتكلمنا على تفصيل الأدب في استقبال القبلة واستدبارها من حيث الحرمة والكراهة والإباحة، فيما إذا كان في الصحراء وكان أمامه ساتر أو لا يوجد أمامه ساتر أو كان في المكان المعد لقضاء الحاجة، وتختلف الأحكام باختلاف هذا التفصيل. فإذا كان في الصحراء وبدون حائل يحرم استقبال القبلة واستدبارها، وإذا كان في الصحراء مع الحائل فمكروه والأولى خلافه بأن لا يستقبل ولا يستدبر. وأما إذا كان في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة في البيوت فإنه يجوز له الاستقبال والاستدبار بدون كراهة ولا هو خلاف الأولى. وقلنا من أدب قاضي الحاجة أن يبعد عن الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، وأن يستتر بحيث لا يرى ولا ترى عورته، ويكره البول في الماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه يفسد الماء على مستعمليه لأن اللثة تعافه، وفي الحجر لأنه مأوى الدواب والهوام، وفي مهب الريح حتى لا يرجع الرشاش إليه، وفي متحدث الناس وطريقهم وظلهم وتحت الشجرة المثمرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ذكرناه في الدرس الماضي. ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه حتى لا يرجع الرشاش إليه، ويستبرئ من البول، والاستبراء يختلف باختلاف أحوال الأشخاص. فإذا كان الإنسان يعلم أنه لا ينقطع البول عنه إلا بواسطة الاستبراء عند ذلك يكون الاستبراء واجبا، وأما إذا انقطع البول عن الإنسان والقصد في الانقطاع أن لا يعود مرة ثانية عند ذلك يندب له الاستبراء ولا يجب. والاستبراء يكون إما بالتنحنح وإما بالمشي وإما بدلك الذكر بحيث يتأكد أنه قد فرغ من البول، وفي المرأة بأن تضع أصابعها على عانتها وتضغط عليها بحيث تتأكد من خلو المكان من البول. فإذا كان الإنسان يعلم أنه بعد أن يتبول وينقطع البول إذا مشى خطوة أو خطوتين ينزل منه مرة ثانية يجب عليه هذا أن يمشي، وكثير من الناس لا ينقى من البول إلا بواسطة المشي، هذا يجب عليه المشي. وأما إذا كان يعلم بأنه يبرأ من البول ويتطهر منه بمجرد انقطاعه فعند ذلك يندب له الاستبراء ولا يجب. وكلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين ووضع عليهما جريدة النخل وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذا العذاب بأمر صغير جدا، ألا وهو أنه كان لا يستبرئ من بوله، لأن عدم الاستبراء من البول يؤدي إلى تنجس الثياب، وتنجس الثياب يؤدي إلى فساد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة أن تكون الثياب طاهرة، فإذا لم يستبرئ الإنسان من بوله فإن ثيابه تكون نجسة، وبناء على ذلك يلزم منها عدم صحة الصلاة، وعدم صحة الصلاة يترتب عليه عقاب كبير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولا يندب للإنسان أن يزيد عن هذا بحيث يصل الأمر به لدرجة الوسواس. فإن الأصل في البول إذا انقطع أنه لا يعود. في كثير من الناس يوسوس في هذه المسألة وما يزال يتنحنح وما يزال يمشي وما يزال يطيل المكث على حاجته أو على قضاء الحاجة حتى يصير الأمر به لدرجة الجنون. وهناك بعض الناس من يمكث في قضاء الحاجة ما يزيد عن ساعة، ساعة زمنية كاملة، لا أقصد بالساعة الزمن الطويل وإنما أقصد به الساعة الزمنية المعروفة. أعرف أحد الأشخاص يقعد على قضاء حاجة أكثر من ساعة وهو من قبيل الوسواس. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول الوسواس ينتج عن أحد أمرين، إما أنه جهل بالدين وإما أنه خلل في العقل، وهذا بداية الجنون. لأن الإنسان إذا كان جاهلا فإنه يتوهم أنه يجب عليه أن يبكث ويزيد في هذا المكث بجهده بدين الله تعالى. نحن عندنا الأصل في البول إذا انقطع أنه لا يعود، فما لم يشعر الإنسان بأن شيئا قد خرج منه فإن الأصل أن البول قد انقطع. ويعرف الإنسان هذا من عادته، مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يعرف أنه قد انقطع بوله أو لم ينقطع، يعرف عادته في انقطاع البول. فإذا عرف عادته من أنه ينقطع من مرة أو من مرتين أو من ثلاث مرات في التنحنح مثلا أو في الدلك أو من خطوة أو خطوتين، فإنه لا يندب له أن يزيد على ذلك، بل يكره له الزيادة لأنه قد يؤدي إلى الوسواس. والوسواس إما جهل في الدين وإما أنه خبل في العقل كما يقول الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. ويقول عند إرادته دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي الإناث، وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. فإن نسي أن يقول حينما يدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تعوذ بقلبه، كما يحمد العاطس. الإنسان إذا عطس يحمد الله تعالى بقلبه إذا كان على قضاء الحاجة، وكذلك إذا جلس لقضاء حاجته ونسي أن يتعوذ حينما دخل مكان قضاء الحاجة فإنه يتعوذ بقلبه. ولا يزيد الرحمن الرحيم وقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يستحب له ذلك، لأن المحل ليس محل ذكر. وبناء على ذلك الأصل في أن الإنسان لا يذكر، فإذا ندب لنا أن نذكر فإننا نذكر بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر على خلاف الأصل، إذا كان الأمر على خلاف القواعد المتبعة في الشرع، فإنه لا يجوز التوسع فيه، بل يقتصر الإنسان فيه على الوارد. فهذا المكان يكره فيه ذكر الله تعالى في الأصل، وإنما أجزنا للإنسان أن يذكر هذا الذكر لما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله، فإننا نقول بسم الله ولا نزيد عليها، لأن الذكر في هذا المكان على خلاف الأصل فيقتصر به على الوارد. مثل الدعاء، مثل الدعاء القنوت في صلاة الفجر. دعاء القنوت في صلاة الفجر عقب الاعتدال من الركعة الثانية عندنا على خلاف الأصل، لأن الاعتدال من الركوع ركن قصير وإطالته مقتلة للصلاة، فالقصد في هذا الركن القصير أن يقصره الإنسان وأن يقتصر فيه على الوارد، فيدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا الدعاء المعروف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في دعاء القنوت، فإنه لا يندب له أن يزيد على ذلك، فالزيادة على ذلك مبطلة للصلاة. وقال أصحابنا رضوان الله عليهم: زيادة على ذلك لا يندب للإنسان أن يمسح وجهه عقب هذا الدعاء، مع أن مسح الوجه عقب الدعاء مندوب. قالوا هنا لا يندب، لماذا؟ قال: لأن الدعاء خلف الارتداد من الركعة على خلاف الأصل، هذا ركن قصير ما يجوز تطويله، فإذا طولناه على خلاف الأصل فإننا نقتصر فيه على الوارد فقط، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه عقب الدعاء في القنوت في الصلوات أو في صلاة الفجر، ولذلك اقتصرنا على الوارد حتى لا نزيد في ركن قصير على خلاف الأصل. وكذلك هنا هذا المكان ليس مخصصا للذكر، فإذا ما أردنا أن نذكر يجب علينا أن نقتصر على الوارد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله نقول بسم الله ولا نقول الرحمن الرحيم، ويقول عند خروجه من مكان قضاء الحاجة غفرانا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه النسائي، ويكرر غفرانة ثلاث مرات. وأما الاستنجاء إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر وإما أن يكون بالماء والحجر، فإذا وجد الإنسان الماء والحجر فجمعهما أفضل، أن يستعمل الحجر وبعد ذلك يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل أثر النجاسة والماء يزيل عين النجاسة، وفائدة استعمال الحجر ألا تتضمخ يد الإنسان بالنجاسة، فإنه إذا استعمل الحجر أزال أثر النجاسة، عند ذلك يستعمل الماء ليزيل عينها ولا يبقي منها شيئا، فيكون قد نزه يده عن أن تتضمخ بعين النجاسة التي أزالها الحجر، يستعمل الحجر أولا وبعد ذلك يستعمل الماء. فإذا وجد الماء والحجر يجوز له أن يقتصر على الماء، إذا لم يجد إلا ماء أو حجرا استعمل الماء أو استعمل الحجر، ولو وجدهما معا يجوز له أن يقتصر على أحدهما، أن يستعمل الماء جائز، وأن يستعمل الحجر مع وجود الماء وحده أيضا جائز وجمعهما أفضل. إذا وجد الماء والحجارة إذا أراد أن يجمعهما فجمعهما أفضل، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالاقتصار على أحدهما جائز، ولكن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر. فإذا الدرجة الأولى أن يجمع الحجر والماء، درجة الثانية أن يستعمل الماء، الدرجة الثالثة أن يستعمل الحجر وحده، ويجوز استعمال الحجر مع وجود الماء. والاستنجاء هذا واجب، الاستنجاء بالماء أو الحجر واجب من أجل إزالة النجاسة التي لا تصح الصلاة معها، كما نعرف ذلك في شرائط صحة الصلاة. والاستنجاء يكون من كل خارج من القبل أو الدبر، شريطة أن يكون ملوثا، فإذا كان الخارج غير ملوث على افتراض أنه خرج من الإنسان شيء ليس ملوثا، كما لو خرجت منه صخرة صغيرة أو خرج منه حجر جاف فرضا، نفترض هذا ولم يلوث المكان، ما يجب عند ذلك الاستنجاء، إنما وجب الاستنجاء من أجل إزالة النجاسة لتصح الصلاة. فأما إذا خرج الخارج ولم يلوث على افتراض وقوعه عند ذلك ما يجب على الإنسان أن يستنجي. فالاستنجاء من كل خارج ملوث ولو كان نادرا كدود ومذي، المذي هو ما يخرج من القبل بعد ثوران الشهية، أو الودي وما يخرج من القبل إلا بعد التعب وإما بعد حمل شيء ثقيل، وكلاهما نجس وكلاهما يجب الاستنجاء منه، وكلاهما إذا أصاب الثوب يجب على الإنسان أن يغسله، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. بلغني أن بعض النساء يعتقدن أن هذا شيء معفو عنه، ولكن هذا الاعتقاد خطأ، فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في الحديث كان رجلا مذاء، أي كان كثير المذي، وكان يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فبعث أحد أصحابه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، أمره بغسل الذكر لأنه نجس، يستوي في ذلك الرجل ويستوي في ذلك المرأة ولو كان خروج المذي كثيرا، ويكون هذا من قبيل الابتلاء. طبعا ما في إنسان في الدنيا عنده ثلاث مذي، وإنما يخرج بسبب من الأسباب، ما دام يخرج بسبب إذن ينقطع، وما دام ينقطع يجب على الإنسان أن يغسله وأن يتوضأ عقبه، فإذا ما أصاب ثوبا يعتبر نجسا. وهل الاستنجاء واجب على، هو واجب، لكن هل هو واجب على الفور؟ يعني بمجرد قضاء الحاجة يجب على الإنسان أن يستنجي وراءها، أم يجب الاستنجاء عند الحاجة إليه؟ قال ما يجب الاستنجاء على الفور، لو ان انسانا توضأ الان او تبول ولكنه ما يريد ان يصلي ولم يستنجي، ما يكون قد ارتكب حراما فيعتبر عاصيا لانه لا يريد الصلاة، وانما وجب الاستنجاء عند الحاجة اليه، من اجل الطواف او من اجل الصلاة او من اجل ما يتوقف تتوقف صحته على الوضوء. فأما إذا لم يرد شيئا من ذلك فيجوز له أن لا يستنجي، ولكنه عندما يريد الصلاة لابد له من أن يستنجي، لابد له من أن يستنجي. فإذا كان الإنسان في الشارع أو كان في الطريق مثلا أو كان في العمل وأجاته الظروف إلى قضاء الحاجة ولم يجد ماء، أو وجد ماء ولكنه أهمل في استعماله، لا يكون عاصيا في ترك الاستنجاء في هذه الحالة، ولكنه يجب عليه أن يتنبه إلى أنه من المحتمل أن ينجس ثوبه، وبناء على ذلك إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يغسل ثوبه وأن يستنجي. وإذا كانت النجاسة كثيرة ونجست الثوب فتنتقل النجاسة من الثوب إلى مكان آخر في جسد الإنسان، يجب علينا أن نتنبه لهذا. في كثير من الناس يتبول وبعد ذلك لا يستنجي فيصيب قطرات من البول ثوبه، يقول أنا حينما أصلي أغير ثيابي، هذا كلام لا غبار عليه ولا مانع منه، إذا قام إلى الصلاة يستنجي ويغير ثوبه، لكنه يجب عليه أن يتنبه إلى أن قطرات البول إذا أصابت الثوب وبعد ذلك أصاب الثوب مكانا آخر من البدن فإن هذا المكان يتنجس، ولذلك يجب عليه إذا أراد أن يستنجي أن يغسل كل مكان أصابه هذا الثوب الذي ابتل بالبول أو ابتل بالغائط. فهذه أمور يجب على الإنسان أن يتنبه لها، ولذلك من الأفضل للإنسان إذا تغوط أو تبول إذا قضى حاجته أن يستنجي وراء ذلك، ولكن هذا ليس واجبا. فإذا ما أراد أن يعمل شيئا تتوقف صحته على الوضوء من طواف أو صلاة عند ذلك يجب عليه أن يستنجي وأن يغسل الثوب إذا كان قد دخلت إليه النجاسة من المكان. والاستنجاء بالماء أصل ما يحتاج لدليل الآن، لأننا قد تكلمنا في بداية كتاب الطهارة على حكم استعمال الماء، فقلنا يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وتكلمنا في ذلك الوقت على أدلة هذا الاشتراط، بل ذكرنا بعض الأدلة التي استدل بها أصحابنا وليست فيها دلالة. فالماء أصل في الطهارة لا يحتاج الآن إلى دليل، لأن الدليل قد سبقناه وبيناه. وأما الحجر، جواز استعمال الحجر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد استعمله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، وأمر بفعله فيما رواه الشافعي وغيره بقوله وليستنجي بثلاثة أحجار، وهذا موافق لما رواه مسلم وغيره من نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على جوازه، وزيادة على ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر من أراد أن يستنجي أن يستنجي بثلاثة أحجار أو ألا يقل عدد الحجارة التي يستعملها عن ثلاثة أحجار، وهذا دليل على أن الاستنجاء بالحجر جائز. وفي معنى الحجر الاحاديث والنصوص وردة في الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر عبد الله بن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار اتاه بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال انها رفس، وقال ادغني ثالثا. نصوص وردت في الحجارة، ولكن هل الاستنجاء بغير الماء مقصور على الحجارة ام انه يجوز لنا ان نقيس عليه غير الحجارة؟ الذي ذهب اليه جمهور الفقهاء من انه يقاس على غير الحجر ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر قالع غير محترم على ما سنبين تفصيله الان. وهذا مبني على قاعدة اصولية، الخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف في قاعدة اصولية، وهي هل يجوز القياس في الرخص استعمال الحجر رخصة؟ الاصل في الاستنجاء ان يكون بالماء كما بينا ذلك في بداية كتاب الطهارة، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر واجاز استعماله للصحابة رضوان الله عليهم لما اجدنا. فاذا استعمال الحجر على خلاف الاصل، الاصل في ازالة النجاسة ان يكون بالماء، واستعمال الحجر في ازالة النجاسة من القبل والدبر فقط وارد على خلاف الاصل رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رخصة من الشارع. ولذلك ما نستعمل الحجر في ازالة الدم لو خرج من الجسد لانه على خلاف الاصل، ما نستعمل الحجر فيما لو اصيبت يد الانسان برشاش من بول او اصيبت بشيء من نجاسة من غائط او غيره، ما نستعمل الحجر فيها لانه على خلاف الاصل. اذا الاصل في ازالة النجاسة ان يكون بالماء، فلا يعدل عن هذا الاصل الى غيره الا بدليل. فلم يرد في غير القبل والدبر رخصة، الرخصة وردت في القبل والدبر، فجوز استعمال الحجر في القبل والدبر ولم يجوز استعمال الحجر فيما وراء ذلك. طيب الرخصة وردت في الحجر، فهل هي مقصورة على الحجر ام اننا نقيس ما كان في معنى الحجر على الحجر؟ اختلف الاصوليون في القياس في الرخص، واختلفوا في القياس في الحدود والكفارات والتقديرات، فذهب جماهير علماء الاصول الى ان القياس جائز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. قالوا لان القياس عندنا قائم على ادراك العلة، فاذا ما ادركت العلة عند ذلك يجوز لنا ان نقيس. فاذا عرفنا الاصل وعرفنا حكمه وعرفنا علة حكم هذا الاصل ووجدنا نفس العلة في الفرع، جاز لنا ان نقيس الفرع على الاصل. واذا لم نعرف العلة فاننا لا نقيس، فمدار القياس على وجود العلة، وجدت العلة جاز القياس، ان عدمت العلة ان عدم القياس فنحن لا نتحكم. فاذا وجدنا من الحدود ما عرفت علته جاز لنا ان نقيس غيره عليه، واذا وجد من الكفارات ما عرفت علته جاز قياسه غيره عليه، واذا وجد من الرخص ما عرفت علته جاز لنا ان نقيس غيره عليه. فاجاز جماهير علماء الاصول القياس في الكفارات ومثلوا له بكفارة القتل عمدا، قالوا تجب الكفارة في القتل عمدا قياسا على كفارة القتل الخطأ. الكفارة وردت في النصوص الشرعية في القاتل إذا قتل خطأ، ولكنه إذا قتل عمدا لم ترد النصوص بوجوب الكفارة عليه، ومع ذلك قاس جمهور الفقهاء وجوب الكفارة على القاتل عمدا قاسوها على القاتل خطأ بجامع القتل بغير حق في الاثنين، في القتل خطأ قتل بغير حق، وفي القتل عمدا قتل بغير حق، وما دامت الكفارة قد ترتبت على القاتل خطأ فمن باب اولى انها تترتب على القاتل عمدا بجامع القتل بغير حق في الاثنين. ومثلوا للقياس في الحدود بقطر النباش على قطر السارق، السارق ولم يسرق مال الغير خفية شريطة أن يكون المال في حرز مثله. قال ونباش القبور يسرق المال خفية بعد أن ينزل الناس من دفن الميت، يخرج إلى القبر ويحفروا خفة ولو رآه الناس لهرب، وبعد ذلك يسرق الكفن والكفن محرز بحرز مثله، والحرز يختلف باختلاف ما يحفظ فيه. فالدابة تحفظ في الحظيرة، الحظيرة تعتبر حرزا للدابة، ولكن قطعة الذهب ما تحفظ في الحظيرة، فلو أخذ إنسان قطعة ذهب من حظيرة ما يقطع بها لأنها ليست محرزة في حرز مثلها. قطعة الذهب تحرز في الخزانة مثلا، فإذا سرق الإنسان قطعة الذهب من الخزانة يقطع بها لأنه سرقها من حرز مثلها. الكفن ما هو حرزه؟ القبر حرز للكفن. فقال وردت النصوص بقطع يد السارق إذا سرق المال خفية، إذا سرق المال خفية وكان المال محرزا، فسرقته للمال خفية كانت العلة في القطع. وكذلك نباش القبور يسرق المال خفية والمال محرز بحرز مثله، فقاسوا نباش القبور على السارق ليلا وحكموا بقطع يده. وقاسوا اللائط الذي يستعمل اللواط أو يأتي بفعل اللواط والعياذ بالله على الزاني، قالوا هذا أولج فرجا في فرج مقصود وذاك أولج فرجا في فرج مقصود، فكما أن هذا يحد كذلك الثاني يحد، فإذا كان بكرا يجلد 100 جلدة وإذا كان متزوجا فإنه يرجم بالحجارة. فقاسوا فعل اللواط على فعل الزنا بجامع العلاج في فرج مقصود، هذا مثال للقياس في الحدود. قالوا ما دامت العلة قد عرفت عند ذلك لا مانع من القياس. وأما في الرخاص قالوا ما دامت العلة معروفة يجوز لنا أن نقيس. فقالوا العلة التي من أجلها جاز استعمال الحجر هي إزالة النجاسة عن المحل، يزيل النجاسة ويتمكن الإنسان من إزالة النجاسة بواسطة الأوراق الخشنة هذه التي نستعملها، الخشنة اللينة لا شك أنها تزيل النجاسة أكثر مما يزيله الحجر. وبناء على ذلك قال الفقهاء نقيس كل ما كان في معنى الحجر على الحجر. ما هو الذي يكون في معنى الحجر؟ عرفتم الآن من أين أتى الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. الموضوع طويل في أصول الفقه ويمكن أن ترجع عليه يعني اعتراضات. يمكن أن يقول لنا إنسان مثلا طيب ما دامت القياس الرخصة جائز، الصيام هل يجوز للإنسان المسافر أن يفطر؟ قلنا له نعم يجوز له أن يفطر. قال لماذا يجوز له أن يفطر؟ قلنا لأن السفر مشتمل على المشقة، وبناء على ذلك جاز للإنسان أن يفطر. العلة هي السفر المشتمل على المشقة. ربما قال لنا قائل الحمال الذي يحمل على ظهره الأغراض والأمتعة في شدة الحر يجد من المشقة ما لا يجده المسافر، فإذا جاز للمسافر أن يفطر من أجل هذه المشقة وهو رخصة، يجوز للحمال أن يفطر بسبب هذه المشقة قياسا في الرخص. ما تقولون يجوز القياس في الرخص؟ فيجوز للحمال أن يفطر بسبب المشقة قياسا على المسافر الذي يفطر بسبب المشقة. نقول نعم، لو كانت علة الإفطار في السفر هي المشقة لأجزنا للحمال أن يفطر، ولكن المشقة التي تتكلمون عنها في السفر ليست هي العلة وإنما هي الحكمة. العلة هي السفر، كونه مسافر هو السبب الذي أجاز للصائم أن يفطر، ولكن السفر ليس علة وإنما هو حكمة، حكمة من حكم الإفطار في نهار رمضان بالنسبة للمسافر أن السفر يشتمل على مشقة، من أجل ذلك أجزنا له أن يفطر. وأما المشقة بذاتها فما علل بها الفقهاء لأنه من شرط العلم البحث الطويل ما أستطيع أن أستوعبه بساعات علاوة عن أستوعبه بدقائق، ولكن أتكلم عنه بما يفيد بعض الفائدة. قال الفقهاء من شرط العلة أن تكون مضطردة، لا تختلف لا باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأحوال ولا باختلاف الأزمنة ولا باختلاف البقاع. العلة ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ويكون شيئا مضطردا في كل زمان وفي كل مكان. القتل، العمد، العدوان لمكافئ غير أصل يقتل فاعله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أرض بالنسبة لكل شخص، ما يختلف الحكم نهائيا، حكم مضطرد. من قتل عامدا عدوانا لمكافئ غير أصل فإنه مقتل أيا كان هذا القاتل. فهذه علة. قال السفر شيء مضطرد مضطرد، السفر في البلاد العربية سفر، في البلاد الغربية سفر، في الصيف سفر، في الشتاء سفر، ما دام الإنسان قد تجاوز المسافة المحددة له شرعا فإنه يعتبر مسافر، هذا شيء منضبط ولذلك يجوز أن يعلل به. وأما المشقة، هذه المشقة ليست علة وإنما هي حكمة تختلف باختلاف الأشخاص. ما كان مشقة لزيد لا يكون مشقة لعمر. الواحد منا إذا وقف في أشعة الشمس بالصيف دقائق ربما يموت، ما يمرض يموت. وهناك بعض الناس الذين اعتادوا على العمل في أشعة الشمس يقف الساعات الطويلة ولا يتأثر وربما لا يتعرف، ربما قد اعتاد على هذا فالمشقة قد اختلفت. بعض الناس يقف في الشمس فترة وجيزة يقف دقيقتين ويمرض، وبعض الناس يقف ثلاث دقائق يمرض، بعض الناس يحتمل خمس دقائق، بعض الناس يحتمل الساعة والساعتين ولا يتأثر. فإذا المشقة في بعض الناس كانت في دقيقتين، ولبعض الناس كانت في ثلاث دقائق، ولبعض الناس كانت في خمس دقائق، ولبعض الناس كانت في ساعة. فإذا هي غير منضبطة. وبعض الناس ما يتأثر لو وقف من الصباح إلى المساء. بعض الناس الذي اعتادوا على الحر إذا جلس في مكان بالنسبة لنا يعتبر حارا ويشعر بالبرد، يشعر بأن الجو صار باردا، ما يطيق ما يتحمله، هو في مشقة الآن، بينما غيره ليس في مشقة. غيره يحتاج مكيف ويحتاج إلى تدفئة، كالرجل الذي يأتينا من بلاد الأسكيمو يأتي إلى بلاد فيها الحرارة تصل 30 درجة يحترق ويكاد يموت، وفي بعض البلاد الأخرى تكون درجة الحرارة حوالي 50 درجة ولا يتأثر. فلو عللنا بالمشقة لاضطربت أحكامنا، ما عد نعرف من الذي يجوز له الفطر ومن الذي لا يجوز له الفطر. نحن ما عندنا ميزان نضعه في فم الإنسان أو نضعه تحت إبطه نقول له الآن وصلت إلى درجة المشقة، مشقة أمر غير منضبط. ولذلك قال العلماء ما نستطيع أن نقيس الحمال في المدينة على المسافر، وإن كان الحمال يجد من المشقة في بعض الحالات أكثر من مشقة المسافر، لأن نحن ما عللنا بالمشقة وإنما عللنا بالسفر، والسفر غالبا يكون مشتملا على المشقة. فقلنا إن المشقة حكمة، ولذلك لم نستعمل الرخصة، لا لأن القياس لا يجوز في الرخص، القياس يجوز في الرخص، ولكن لم نستعمله هنا لأن العلة لم تتحقق، العلة لم تتحقق. ونظير هذا الخف في الوضوء، هل يجوز للإنسان أن يضع على يده ما يشبه الخف ويمسح عليه قياسا على الرخصة في الرجل؟ قلنا لا، ما يجوز، ما يجوز هذا، لأننا لا نعرف العلة التي من أجلها أجيز المسح على الخف. الوضوء شرع للنظافة، ولكن إذا فقد الإنسان الماء حكمة الوضوء النظافة، ليست علة الوضوء النظافة. العلة أمر تعبدي ما نعرف علته، الحكمة من الوضوء النظافة. ولذلك إذا عدم الإنسان الماء فإنه يتيمم، تيمم بالتراب، تراب يرطب الوجه أم يوسخ الوجه؟ يوسخ الوجه. لو كانت علة الوضوء هي النظافة لما جاز لنا أن نتيمم بالتراب، ولكن ما هو علة وإنما حكمة من حكم الوضوء النظافة. ولذلك لما نعدم الماء نتيمم. لو كانت في الأبور بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهري. نحن أمرنا بأننا إذا لبسنا الخف أن نمسح على ظاهر الخف ولا نمسح على باطن الخف، مع أن باطن الخف هو الذي يلامس التراب ويقابله ويلامس الوسخ ويقابله، مع ذلك ما نمسح المكان المتوسخ وإنما نمسح المكان الذي لا يصيبه الوسخ وهو أعلى الخف. ولذلك لم نقف عليه، قلنا ما يجوز للإنسان أن يمسح على عمامته إذا أراد الوضوء قياسا على المسح على الخف لأنه أمر تعبدي ما عرفنا فيه العلة أبدا. لا يجوز للإنسان إذا وضع الجبيرة عندنا على يده أن يكتفي بالمسح عليها، بل لابد من شروط ذكرناها في الكلام على الجبيرة في مرات سابقة وسنتكلم عنها قريبا إن شاء الله حينما نصل إلى مباحث التيمم. لو ان الانسان وضع على يده القفازة لبس الكف الجلدية هذه وكانت طويلة بحيث تغطي ساعده، ما يجوز له ان يمسح عليه قياسا على الخف لان العلة هنا لم تعلم، لا لان القياس لا يجوز في الرخص، لو عرفنا العلة لأجزنا مسح ولكننا لم نعرف العلة. قال الفقهاء يجوز ان نستعمل كل ما كان في معنى الحجر قياسا على الحجر. ما هو الذي في معنى الحجر؟ قال كل جامد، حجر جامد اذا لابد ان يكون جامدا، فاذا كان مائع خل او ماء ورد او اي شيء اخر ولو كان معقم مثل الكحول ما يجوز استعماله، وان يكون طاهرا، فاذا لم يكن طاهرا كبعض الجمل مثلا ما يجوز استعماله. النبي عليه الصلاة والسلام القاه وامر الصحابية ان يأتيه بحجر سالم، فاذا جامد طاهر. الشرط الثالث ان يكون قالعا، ان يكون قال، فاذا لم يكن قالعا كان كان املس مثل الزجاج او مثل حجر الاملس جدا رخام او مثل قصر القصب قصب السكر، قال هذا ما يجوز ان تزال به النجاسة، ما يجوز ان يستعمل بالاستنجاء لانه هذا يزيد النجاسة ولا يقلعها، هذا يوسخ المحل كله ما يقلع. الشرط هو ان يكون قالعا. وكذلك التراب اذا كان متناثرا رمل الصحراء ما يجوز ان يستنجى به لانه يعلق في المكان ويتنجس، وعند ذلك يحمل الانسان زيادة على النجاسة التي فيه نجاسة اخرى. فاذا كان متماسكا كان صار التراب طينا وجفا وكان لا يتفتت بالاستعمال ما كان رخوا يجوز استعماله، فإذا كان رخوا بحيث لو استعمله الإنسان لتفتت ما يجوز أن يستعمل. إذا الشرط الثالث أن يكون قالعا، جامد طاهر قالع غير محترم. فإذا كان محترما المراد المحترم أي أنه له حرمة مثل العظم ما يجوز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في النهي عن الاستنجاء، نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال انه زاد اخوانكم الجان اي اخواننا الجان ويعود لهم اوفر مما كان، ما نعلم كيف يعود، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمع ونسلم ما يجوز استعماله. الطعام الذي يأكله الناس خبز او غيره ما يجوز استعماله، كتب العلم والعياذ بالله ما يجوز استعمالها، واستعمالها من قبل العالم العامد مكفر ويؤدي الى الردة. وان الانسان استنجى بالقرآن مثلا او بكتاب من كتب الحديث يرتد اذا كان عالما عامدا، هذه الاهانة لاعظم شعيرة من شعائر الاسلام فلا يجوز ان تستعمل، واستعمالها يؤدي الى الردة. فكل مطعوم مما يأكله الناس اجمالا يحرم استعماله بحرمته. واما بالنسبة للثمار والفواكه فقد ذكر فيها الامام الماوردي رحمه الله تفصيلا، ذكره الامام النووي في المجموع واستحسنه، فقال قال الفواكه والثمار منها ما يؤكل رطبا لا يابسا، يؤكل في حالة كونه رطب لا يابس كاليقطين، قال فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا اذا كان مزيلا وجامد طاهر قالع غير محترم. قال ومنها اي الثمار والفواكه ما يؤكل رطبا ويابسا، يؤكل رطب ويؤكل يابس، وهو اقسام، احدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح يؤكل ظاهره ويؤكل باطنه، قال فلا يجوز الاستنجاء لا برطبه ولا بيابسه، يؤكل رطبا ويؤكل يابسا التين. والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه، يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى، لكن الرطب قال فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل لأنه ما يؤكل عادة. والثالث ما له قشر ومأكله في جوفه فلا يجوز بلبه، لبما يجوز قولا واحدا. وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به، وإن كان رطبا فقط كاللوز والباقلاء، يعني كان يؤكل رطبا فقط ولكن وجاك ما يؤكل مثل اللوز، قشر اللوز اللوز يؤكل عندما يكون طريا ولكنه إذا يبس ما يؤكل ظاهر، قال فيجوز الاستنجاء به. هذا مختصر ما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى بالنسبة للثمار والفواكه. وعلى الجملة مطعومات بني آدم كلها يجب على الإنسان أن يحتاط وأن يحترز من استعمالها في الاستنجاء. فإذا يلحق في الحجر كل ما كان في معنى الحجر من جامد طاهر قادع غير محترم، هذا بالنسبة للآلة. وأما بالنسبة للمحل، المحل له أيضا شروط بالنسبة للمحل الذي نستعمل فيه العجر. قال من شروطه أولا أن لا يجف النجد، فإذا جف النجد تبول الإنسان الآن وبعد ساعة أراد أن يستنجي الحجر نقول له فات مكانه، لأن الحجر الآن ما عاد ينفع، ما يزيل النجاسة الجامدة. والشرط الثاني أن لا ينتقل، ما ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. لماذا؟ لأننا قلنا إن استعمال الحجر رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. ولذلك لو نزل شيء من الغائط على اليد ما يجوز استعمال الحجر فيه، لو نزل قطرة من البول على اليد ما يجوز استعمال الحجر فيه، لو خرج دم من اليد ما يجوز استعمال الحجر فيه، لأن رخصة والرخصة تقدر بقدرها. وبناء على ذلك لو تجاوزت النجاسة المكان الذي خرجت منه بالنسبة للقبل والدبر ما يجوز استعمال الحجر. فإذا تجاوز البول رأس الحسسة بالنسبة للذكر كان نزل على الذكر وسال عليه ما يجوز استعمال الحجر فيه، انتهى. ولو جاز استعماله في الحسسة ما في فائدة منه، يجب أن يستعمل الماء في البقية. إذا الشرط أولا أن لا يجف، فالشرط الثاني أن لا يجاوز المحل. وبالنسبة للدبر أن لا يجاوز صفحة الدبر، فإذا جاوزها عند ذلك ما يجوز للإنسان أن يستعمل الحجر في هذا الخارج في النجس. وبالنسبة للمرأة ملتقى شفريها إذا جاوزهما ما يجوز لها أن تستعمل الحجر أو ما في معنى الحجر. فشرط استعمال الحجر، الماء يجوز استعماله في كل حال، شرط استعمال الحجر وما في معنى الحجر أولا ألا يجف النجس، الشرط الثاني ألا ينتقل لأنه رخصة والرخصة تقدر بقدرها، الشرط الثالث ألا يطرأ أجنبي آخر، ألا يطرأ أجنبي بينما كان يبول نزل عليه قطرة من الماء على البول، ما عاد يجوز استعمال الحجر لأنه لا يزيل البول وإنما يزيل شيئا نجسا أجنبي. أجنبيا نزل عليه قطرة الماء لما نزلت على البول تنجست، ما عاد يجوز استعمالها. نحن قلنا يجوز أن يستعمل الحجر فقط في الخارج منه، وأما الأجنبي الطارئ فلا يجوز له أن يزيله. ولذلك لو نزلت قطرة بول على ذكر الإنسان ما يستعمل الحجر فيه، هو يجوز أن يستعمل الحجر في الخارج منه فقط، وأما الأجنبي لا ما يستعمل عليه الحجر. ولو نزلت في المكان الذي يجوز للإنسان أن يستعمل فيه الحجر مع ذلك ما يجوز له أن يستعمل الحجر في هذا المكان بالنسبة للبول الأجنبي، فغير البول من باب أولى. ويجب إذا أراد الإنسان أن يستعمل الحجر أو ما في معنى أن يستعمل ثلاثة أحجار في ثلاث مساحات، ثلاثة أحجار في ثلاث مساحات، لخبر مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار في ثلاث مساحات. فإذا استعمل الأحجار الثلاثة ونقى محله فبها ونعمة السفر. واذا لم ينق المحل احتاج الى اربعة، قد يجب عليه ان يستعمل الرابع. اقل من ثلاثة ما يجزئ، لكن اكثر من اربعة قد يستعمل بقدر حاجته. فاذا احتاج لعشرة احجار يستعمل عشرة. ويندب للانسان اذا استعمل الاحجار فوق الثلاثة، اذا استعمل اربعة ان يزيد عليها خامس، واذا استعمل ستة ان يزيد عليها سابع، واذا استعمل ثمانية ان يزيد عليها تاسع، لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، اي يستجمر وترا. طيب هل هذا مندوب ام واجب؟ ظاهر الحديث امر، والامر عند علماء الاصول يقتضي الوجوب، فما الذي صرفه عن الوجوب هنا الى الندب؟ قلنا يندب له ان يوتر. قال الذي صرفه عن الوجوب الى الندب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا اي لم يوتر فلا حرج. اذا الامر هنا للندب ليس من ذاته، ذات الامر تقتضي الوجوب، ولكن صرف عن الوجوب الى الندب بقرينة رواية ابي داود رضي الله تعالى عنه. واما كيفية استعمال الحجر فيستعمل كل الحجر لكل محل، ان يبدأ بالحجر الاول ويديره حول مسربته من اليمين الى اليسار، هذا الحجر الاول، ثم يأتي بالحجر الثاني ويديره من اليسار الى اليمين، وفي الحجر الثالث يستعمله من الامام الى الخلف او من الخلف الى الامام. هذه كيفية وهي المفضلة. والكيفية الثانية انه يستعمل الحجر الاول للجهة اليمنى، ويستعمل الحجر للجهة اليسرى الثاني، الحجر الثاني للجهة اليسرى، والحجر الثالث للجهتين معا، ولكن الكيفية الاولى مرجحة على الكيفية الثانية، لانه يستعمل الحجر كله للمحل كله. وكما يصح الاستنجاء بثلاثة احجار يصح بحجر واحد له ثلاثة اوجه، يجوز يستعمل الوجه الاول مسحة اولى، والوجه الثاني مسحة ثانية، والوجه الثالث مسحة ثالثة. وكذلك قطعة قماش كبيرة يستعمل جزءا منها في المسحة الاولى، وجزءا ثانيا في المسحة الثانية، وجزء ثالث في المسحة الثالثة. ويسمى الاستنجاء باليسار لأنه الأليق بها، ويكره باليمين، لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. فيندب للإنسان أن يستعمل اليسار للاستنجاء واليمين للتسبيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ونهانا عن الاستنجاء باليمين. فيمسك ذكره أو الحجر بيده اليسرى ويصب الماء بيده اليمنى، ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث كما ذكرنا لكم في أول البحث، لأن الاستنجاء إنما وجب من أجل التلوث، فإذا خرجت الدودة من الإنسان ولم تلوث المحل، على افتراض أن خرجت ولم تلوث، ما يجب الاستنجاء. أو خرج منه بعر جاف أو ما يشبه الحجرة ولم يلوث المحل، ما يجب الاستنجاء، ولكنه يندب لكي يطمئن القلب، لأن الخارج غالبا لابد أن يؤدي إلى التلويث. والدودة إذا خرجت من الإنسان لو خرجت مستقيمة العقل يتصور فلا تلوث، ولكن في الأعم الأغلب لابد من أن تصيب جوانب المسربة، وبناء على ذلك يندب للإنسان أن يستنجي منها حتى يطمئن قلبه ويكون على يقين من الطهارة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.